السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. بعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة، والذي بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يصطحب معه برهانين، العصا واليد، وذلك بعد أن قطع له بأنه نبي مرسل وأن وظيفته ستكون التبليغ والرسالة، فبين له أنه سيستدل على صدق رسالته بآيتين هما العصا واليد، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعرف عن العصا ما لا يعرفه، فالذي كان يعرفه هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فهذا الذي كان يعرفه. أما الذي كان لا يعرفه فهو أنها ستتحول إلى ثعبان مبين، إلى حية تسعى تهتز كأنها جان، كما بينا في المحاضرة السابقة. ثم كانت الآية الثانية وهي آية اليد، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ومعلوم كما يقول أهل العلم أن بينة الرسول وآية الرسول ومعجزة الرسول تكون من جنس ما نبغ فيه قومه، من جنس ما نبغ فيه قومه. ومعلوم أن السحر كان منتشرا في مصر، وكان هناك عوام السحرة وعلماء السحرة، ولذلك جاء يأتوك بكل سحار عليم، وعلماء السحرة الذين بلغوا في السحر المنتهى. ومن هنا كان لابد وأن تكون آية التحدي من جنس ما نبغوا فيه، ولذلك قال أهل العلم لا يصلح أن تتحدى قوما بشيء هم يعجزون عنه، وإلا لما صح التحدي. أتحدى ناس بشيء هم يعجزوا عنه ينفع؟ أعرف أنهم أجي لواحد ملوش في الإليموتال خالص وقل له أنا أتحداك أنك تعمل ترابيزة زي دي، طب ما هو مش هيا وهو ملوش. متى أتحدى؟ لما يكون من أهل الإيه؟ من أهل الصنعة. فلا يصح التحدي لمن كان عاجزا، وإنما يصح التحدي لمن كان يقدر على هذا التحدي. قلت في نهاية المحاضرة السابقة بعد أن علم نبي الله موسى أن معه آيتان هما اليد واليه والعصا، قال له ربه واضمم إليك جناحك من الرهب. قلت عايزين نشوف التركيبة دي ايه، واضمم إليك جناحك من الرهب. أنتم تعلمون أن نبي الله موسى في هذا الموطن كان قد اعتراه الخوف، مش كده؟ ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا ها تخف. حينما رأى هذه العصا تحولت إلى ثعبان مبين، ومن طبيعة الثعبان أنه ليس من الأشياء الأليفة كما يقولون، يعني مش حاجة تستألفها، ده عدواني قاتل، عدواني قاتل، يعني في أشياء خلاص انت لا تخاف منها وقد تستألف، وفي في الحيوانات والزواحف وما إلى هذا ما تخاف منه لأنه لا يستألف، لا يستألف، وضرره بالغ قد يودي بالحياة ويودي بالنفس. فكان خوف نبي الله موسى خوفا طبيعيا إلى أن أمنه الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه شيئا جميلا. كثير من الناس أحيانا دلوقتي الآن بيفعلوا بتلقائية ولا ويا ليتنا نتعلمه. ماذا قال له؟ واضمم إليك جناحك من الرهب. أنت عارف الطائر له جناحان أليس كذلك؟ طيب أنت جناحانك إيه؟ جناحينك إيه؟ ها؟ إيديك الاثنين هم. فقال له إيه بقى؟ واضمم إليك جناحك، اضمم إليك جناحك من الرهب حتى يزول الخوف عنك. اعمل كده تقوم تقول طيب دي تزيل الخوف؟ قال لك والله جربها، والله جربها، وانا مش عايز اقول جربها، لكن انا معلش انا بستخدم التعبير ده كده، لكن في الحقيقه انت ينبغي ان تفعلها بيقين. ولذلك انت عندك بعض النساء لما تتخض ها روح عامله ده تلقائيه كده، والله ده تلقائيه، دي حاجه كده في الانسان، روح عامل كده تحس ان انت داخل عليك شيء من ها السكون والهدوء والطمأنينة. ولذلك ربنا قال للنبي النبي الله موسى عمل كده، واضمم إليك ها جناحك من الايه الرهب حتى يزول عنك من الرهب، يعني حتى يزول عنك الرهب أي الفزع. اعمل كده يبقى تضم ايديك ليه لصدرك كده. عبد الله بن عباس بقى يقول هنا والله ما من إنسان بعد موسى يصيبه فزع يضمم يده إلى صدره إلا زال عنه الفزع. بيقسم على هذا بالله إن ما في إنسان بعدما بين الله النبي هذا نبيه موسى خلاص. ولذلك الحاجات دي انت مش بتمر عليك كده، انت تتعلم منها تستفيد منها ولا تستفيدش ها. زي سيدنا علي بن أبي طالب لما جاءه رجل عشان تاخد بقى من القرآن يقول لك في طب نفسي، في طب نفسي، والله في طب نفسي، خده من القرآن الكريم. فسيدنا علي بن أبي طالب جاء إليه رجل يشكو إليه الاكتئاب مكتئب. شوف بقى الأطباء الدكاترة النفسيين تدفع له كام وبعدين يقعد يعمل لك جلسات وجلسة أولى وجلسة ثانية وجلسة 10 وجلسة 20 وتلاقي نفسك اكتئبت زيادة، واخد بالك؟ كفاية بس اللي أنت بتدفع وتشوفه بس فيزداد عندك الاكتئاب. شوف سيدنا علي حلها بإيه؟ بالقرآن. جاءه رجل يشكو إليه الاكتئاب فقال له اشتري نعلا أصفرا، حذاء فريلك كده أصفر، وأدم النظر إليه بس. والراجل تقوم واحد عمال يبصله كده، فلقى نفسه يعني هي العملية شبس بأصفر وخلاص يعني ولا حاجة غريبة جدا، وراح للكتاب. فعاد إلى سيدنا علي وعايز يسأل إيه السر ده، فقال ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لما سألوا نبي الله موسى عن لون البقرة فقال ايه بقرة صفراء فاقع لونها ايه، شوف الكلمة تسر الناظرين. فتبص لها تصر خلاص الاكتئاب بيروح بس خلاص، تبص لحاجة صفراء يدخل عليك السروف. فده تاخده من القرآن الكريم، ده شوف ده علاج اكتئاب، وعندك هنا علاج ايه فزع، اضمم اليك ايه جناحك من الايه من الله. دي بيقسم عليها عبد الله بن عباس بيقول والله والله ما من رجل بعد موسى أو ما من إنسان يعني سواء رجل أو امرأة بعد موسى يعتريه الفزع يضمم يده إلى صدره إلا زال عنه بإذن الله. خلاص هتحس بإيه؟ بطمأنينة والفزع هيزول هيزول. ولذلك بيذكر واقعة طرفة كده حدثت في مجلس عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جالس وعنده كاتبه اللي بيكتب له، فضرط. عارفين ضرط يعني ايه؟ ها؟ جايص، يعني هو اخرج ريحا جديدة. الريح ده ما بلوش صوت، لذلك انت عندك حديث ابليس لما يسمع الاذان ادبر وله ضراط. ضراط ده مش ريح، لا ده ده ده اللي انتم بتقولوا عليه جيص، اللي هو لازم يبقى معاه صوت، لازم يبقى معاه صوت. ودي حالة بتعتري ابليس، البعض قال من شدة الخوف والفزع، والبعض قال ان هو بيفعلها عمدا متعمدا، ان هو يقعد يجايص يطلع اصوات كده حتى لا يسمع الاذهان. فالضراط مش زي الريح. خلاص عرفت ايه الضراط؟ فهذا الكاتب كاتب عمر بن عبد العزيز في مجلسه ضرط. تخيل بقى واحد قاعد في مجلس حاكم وراح ايه وسمعه بقى الحاكم بقى وسمعه بقى الحاكم، ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا لو كلب زي اللي كان بيحكمنا ده ممكن يعدمه وتبقى يوم مش معدي، واخد بالك؟ وقوم يا مقرف يعني هو ما بيعملش، واخد بالك كده؟ فهو فعل هذا في مجلس قاعد مع سيدنا عمر بيكتب له، فجأة راح بوم كده خلاص. فنظر إليه عمر، فالرجل فزع إن إزاي يحصل كده في ده الخليفة، ده الخليفة. فلما رأى عمر بن عبد العزيز فزعته، شافت فزع كده خلاص، ده إلا أنا عملته في مجلس الخليفة ده، قال له اجعل يدك على صدرك. وفي لفظ قاله بنص الآية كده، اضمم إليك جناحك من الله. ما هو خاف فزع، فعايز يعمل إيه؟ يسكن فزعه ده أولا. فقال له اضمم يدك إلى صدرك. فالرجل حمل كده، ثم قال له ملاطفا له، لكم أسمع ذلك من نفسي، يعني هو أنت لوحدك؟ هو أنت لوحدك؟ شوف شوف شوف يا أخي، سبحان الله العظيم، أنت لما تقرأ سير الناس دي تمسك سورة واحد زعوس ده تبصق عليه أناء الليل وأطراف النهار. أو الله الذين استبدوا بالبلاد والعباد والعباد. فشوف بداية أراد أن يسكن إيه؟ ها؟ يسكن روع الرجل، اضمم يدك إلى إيه؟ إلى صدرك، تعمل كده بس. يبقى مش ابن عباس بس اللي عرف، لا ده كل من له علم ودين يعرف هذا. فسكن يعني روعة الرجل وهدأ منه، ثم أراد أن يلتمس له العذر، يعني اطمن ما كلنا بنعمل كده كثيرا ما أسمع ذلك من إيه؟ ها؟ أنا ما أنا بسمع ده من نفسي، إيه المشكلة يعني؟ ما أنا بعمل كده يعني، خلاص خلصت. فشوف تعليم الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، ثم كيف انتقل هذا التعليم إلى كل من أراد أن يكون على سنة. شوف الناس نتعلم من الحاجات دي، مش قرآن بالإقراء وبس، أصلا ده مش قرآن بيتقرأ في أخواننا في الصلاة وفي المياتم وبس وخلاص، ده منهج حياة، منهج حياة، والله منهج حياة. فشوف ربنا قال له إيه؟ ها؟ اضمم إليك إيه؟ جناحك من الإيه؟ من الرعب. يبقى أنت معاك أيتين وعايزين كمان تطمن نفسك كده وتعلمها، خلاص بقت قاعده مع اضمم اليك جناحك من الايه؟ من الله. تعالى بقى قال له ايه بقى؟ فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين. ذلك دي اشاره للمثنى، اشاره للايه؟ للمثنى. ذلك احفظها بقى، برهانان من ربك، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم ايه؟ اللي هي العصا واليد. يبقى احنا خليناك تعرف دول. طبعا حته تضمم دي مش ايه، دي حاجه تسكن الروع، لكن الكلام على الايتين بقى، اليد والايه والعصا من قبله، دول هيبقوا معاك برهانان، دليلان، معجزتان على صدق نبوتك. وهنا اخذوا قاعده إن كل دعوة لابد لها من دليل، كل دعوة لابد لها من إيه؟ من دليل. أي إنسان له دعوة يجي يقول أنا كذا أنا كذا، لابد لها من إيه؟ من دليل. يبقى لا تقبل دعوة بغير إيه؟ بغير دليل. ده حتى قانون إلهي أنه ما أرسل نبيا إلا ومعه ما يستدل به على نبوته. بس المهم ان يكون الدليل مصدقا، يعني لما بيجوا يتكلموا عن المعجزة يقول لك المعجزة أمر خارق للعادة. وقالوا أمر خارق للعادة ليه يا أخي؟ إحنا كل حاجة فينا تعتبر معجزة، وكل حاجة في الوجود تعتبر معجزة. ودنك اللي بتسمع بيها دي معجزة، عينك اللي بتشوف بيها دي معجزة. والله لما تقعد تفكر انت بتسمع ازاي وبتشوف ازاي وبتفكر ازاي، حاجات يعني تبهر العقل، تبهر العقل. ايديك دي بتتحرك ازاي؟ دي معجزة. يعني اللي في ايدك ده ايه؟ عظم، مش كده؟ شوف العظم ده مركب على مفصلات عشان يعمل معاك كده. تخيل بقى لو مفيش المفصلات دي تبقى العظمة دي عاملة ازاي؟ تبقى كده بس. فالمفصلات اللي راكب عليها العظم دي، شوف سبحان الله العظيم، اللي انت بقى لا بتحتاج تزيتها ولا تصب، انت زيتها كم مرة؟ طب عملت لها صيانة كم مرة؟ وشغالة معاك طول العمر. معجزة. تسمع ازاي؟ واخد بالك؟ دي معجزة. يعني انت احيانا بتشوف بودنك، بتشوف، تعبيري، بتشوف بودنك. يبقى واحد مثلا قاعد في الناحية الثانية والميكروفون شغال اهو، ويقوم يا سلام ده في محاضرة الدكتور عبد الله النهاردة. طب هو جه شافني؟ هو جه شافني؟ قال الدكتور عبد الله ازاي؟ هو شافني بودنه. شوف انا بقول ايه؟ شافني بودنه. فقلت لكم زمان سبحان الله العظيم، عندك في ودنك معجزة، معجزة. عندك في ودنك آلاف الكرات السمعية، في حاجة اسمها كرات سمعية، دي في الودن منها آلاف، كل كرة بتحتفظ بصوت. فأنا اتعاملت مع الشيخ ياسر، في كرة جوه بقت بتاعت الشيخ ياسر، وزي يكلمني في التليفون السلام عليكم، أقول له عليكم السلام يا شيخ ياسر. طب أنا شفته بإيه؟ بالكرة السمعية دي، اللي هي كل كرة بتحتفظ بصوت. وقت ما الكرة السمعية دي بتسمع الصوت تدي إشارة للمخ تقول له ياسر بيتكلم، بس كده. دي معجزة سبحان الله. عينك اللي انت بتشوف بيها دي معجزة، ولو قعدت اكلمك عنها معجزة. لكن كل شيء في الكون عندك معجزة، لكن احنا عشان اتعودنا عليها، شوف تعبيري، اتعودنا عليها، فما بقتش بالنسبة لنا حاجة غريبة. فلما تجيلك بقى حاجة تخرق العادة مع تتاهو، دي سموها ايه بقى؟ معجزة. لكن هو كل شيء في الكون فيه اعجاز والله، كل شيء. لكن خلاص، هي المعجزة زي ما قالوا امر خارق لايه؟ للعادة، اللي انت تعودت عليه تخرج عنه. تصاحبه من يدعي النبوة تصديقا له، تصديقا ايه؟ لا ليه؟ للي ممكن يجري على ايدك امر خارق للعادة بس ما يبقاش بيصدقك، ده يبقى بيكذبك. فلازم يبقى تصديقا له. تلك زمان مسيلمة الكذاب، قالوا له وانت مش نبي؟ وكان كل يوم يؤلف كلام خايب ويقول لك ده زي القرآن، النبي بيوحى اليه وانا بيوحى الي. قالوا له طيب انت مش شريك محمد في النبوة؟ ويأتيه كما يأتيه؟ قالوا له ده رد عين قتادة. قال ايه قتادة ده؟ قالوا واحد عينه فقدت في الحرب، راح واخدها حاططها عمل كده اصبحت احسن مما كان. البسيط، احضروا لي رجلا اعور. فجابوا له رجل اعور فوضعه على شيء وبسق في عينه العوراء. الناس واقفه مستنيه بقى. فعميت الاخرى. والله تعم، فعميت الاخرى. ده ايه؟ ده امر خارق للعاده والله. يعني هات واحد يبصق لواحد اعور في عينه العورة يعملوا السليمة، ده امر خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ بس ده يصدق ولا يكذب؟ يكذبه، لان هو دعواه انه هيفتح له العورة مش هيعمله السليمة، واخد بالك؟ بس هذا يكذبه مع انه خارق للعادة. عشان كده كل معجزة تكون امر خارق للعادة تصدق المدعي. يبقى انا ليا دعوة، هقول انا نبي، هقول انا عالم، هقول انا كذا، هقول انا كذا، لابد ان يكون لدي ومعي برهان يبرهن على ايه؟ على دعواي، على دعواي. ومن هنا ايضا احنا تعودنا ده مش في المسائل الحسيه وبس، لا ده حتى في العلم والدين، في العلم والدين. وخدها بقى قاعده في العلم والدين، كل من يدعي فعليه بايه؟ بدليل، لا تقبل شيئا بغير دليل. ولذلك حتى في نقاش الله مع اهل الكفر اللي بقول هاتوا ايه برهانكم ان كنتم صادقين، صادقين. فما يجيش بقى واحد يقعد يضحك عليك ويقول لك اصل انا ارى، اصل انا شايف، لا حلال لا حرام، بغير بينة ودليل لا تقبل هذا. بشوف حتى النبوة لا تقبل الا ببينة ودليل، بغير بينة وبغير دليل لا تقبل هذا. يبقى دي قاعدة ينبغي ان تلقي لها بال. يبقى فذلك برهانان من ربك الى ايه؟ الى فرعون وملئه. قال لك امسك بقى يا عم طول القرطبي زي ما قلت لكم زمان كان واخد باله من مصر قوي، واخد باله من مصر قوي، ودايما كده يلطشها. يعني القرطبي ده لو كان يعيش في زمننا هذا كان زمان بحث امن الدوله ومدينه الوادي الجديد، واخد بالك ليه؟ على طول كده يعني يمسك في حاجات كده، يعني يجي يتكلم عن مصر في زمن نبي الله يوسف فيقول لك كده: كان من عادة أهل مصر إذا حكم الرجل حكمت امرأته. هم كده حسني يحكم، سوزان تطلع بقت سيئة مصر الأولى، السادات يحكم، جيهان بقت سيئة كده على طول. وبعدين مش سيدة وبس، لا دي حاكمة يا ابني، ترقي وتعين وترفد وتسجن وتطلع كده. قال لك دي من عادة أهل مصر، ما تستغربش هم عادتهم كده. قال شوفوا ده من زمن نبي الله يوسف، شوف كده شوف كده. ولئن لم يفعل ما أمره، دي تتكلم مين؟ مرات العزيزة صاحبة أمر. ده قال لك من صاحبة أمره بس، لا يسجنن، لا يسجنن، هدخله ليه السجن. ست بتقول ده، قال لك في مصر، في مصر طبعا. لو القرطبي ده بقى بيقول ايام ما كان حسني بيحكم واخد بالك كانوا عدموه، فنفس الكلام. قال لك برضه من مصايب مصر ان هتجد اي بلد تحدث عنها القران وارسل اليها رسولا ارسله الى الناس يقعد يكلم الناس، قال لك الا مصر، الا مصر. شوف ارسلنا نوحا الى قوم، شعيبا الى قوم كده، اي نبي الى قومه. تيجي عند مصر اذهبا الى فرعون فبقى الشعب ملوش لازمه، ملوش لازمه، ملوش لازمه. ليه؟ خلاص هي مصر اتعودت على كده، تسبح بحمد من يحكمها واللي بيجي يحكمها بيصادرها، ما اريكم الا ما ارى. خلاص يبقى الراي رايه والشرى شرطه، المتعوز ده كان قاعد زعلان مع اسرائيل نلعن سنسفيل ابوها، اتصالح مع اسرائيل محدش يقدر يجيب سيره اليهود بكلمه. هم طبيعتهم كده، خلاص اللي هو شايفه اللي سيد قرار ده حلو يبقى كل الشعب لازم يقول حلو، ده وحش يبقى كل الشعب لازم يقول وحش. لما جيت اعمل كتاب عن الشيعة، خاصة ان الشيعة المد بتاعهم زاد قوي قوي، ما فاهم يعني، وبدأ يعني يخترق كل البلدان دلوقتي، كل البلدان. يعني انا عايز اقول لك كلمة، ان للأسف 50% في المدينة دلوقتي بدأوا يتشيعوا، 50% من اهل المدينة. مد الشيعي بقى خطير جدا. وبعدين جالنا مصر بقى مشغال ويبدأها بتصوف وينهيها باللي هو عايزه. فلما رأيت هذا المد قلت بقى لا، لابد الواحد يدلي بدلوه. فرحت مؤلف كتاب اسمه الشيعة في ميزان الحق، رحت عشان اطبع الكتاب اللي في المطبعة، قال لك اسف تجيب لي تصريح من الامن الدولي. انتوا عارفين كل حاجه، انت لو كنت راح تتجوز مأذون يقول لك حط تصريح من امن الدوله كده. فرحت رايح لضابط امن الدوله، قال لا لا لا ما تحلمش انك تطبع الكتاب ده، ليه يا عم الله يخرب بيتك وبيت ابوك وبيتك كلكم ليه؟ قال لك لا انت عارف البلد ليها سياسة، ودلوقتي انت عارف الرئيس يعني، وفي دلوقتي يعني مع الشيعة كلام، وكان وقتها بقى يعني حسن عمال يطبطب على الشيعة، وراح ماسك الطربوش بتاعنا شيخ الازهر ده الله مش عايز اقول يرحمه اللي راح ده تعا طنطاوي، لا دخلوا بقى المذهب الشيعي في الازهر، واعملوا حاجه اسمها تقريب مذاهب، والمذهب الشيعي درس في الازهر على انه مذهب خامس، وبدا البصماجي ده ياخد قرارات بكده، وكنا خلاص داخلين لابسين في حيطه خلاص ان المذهب الشيعي هيدرس في الازهر ويبقى هو المذهب الخامس في الازهر خلاص. فيبقى عندك حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وشيعي، وطلع بقى الايه انتوا عارفين بقى الايه العمم اللي كانت على رمم والبصبجيه والطبلجيه، ان اقرب مذهب للسنه هو مذهب الشيعه، الشيعه، وكل يوم بقى تلاقي واحد سني قاعد مع شيعي وعلوين وبتاع مش عارف ايه. راح طلع حسن نصر الله قال لك واجب على المصريين ان ينقلبوا على حسني، وانا بخاطب الجيش الشريف في مصر انه ينقلب على حسني. راح بعت حسني للشيخ الازهر بكره الصبح الشيعه دول ولاد 60 كلب، وما اسمعش عن الشيعه دول في مصر خالص، امن الدوله دي يب دب دب ضار تقبض على كل الشيعه اللي في مصر. ليه ظابط امن الدوله بيكلمني؟ السلام عليكم يا دكتور عبد الله، ازي حضرتك؟ قلت له الله يسلمك. قال لي انت مش كنت عايز تطبع كتاب عن الشيعه؟ قال لي عدي خد التصريح يلا عشان تطبعه. يا ولاد الكلب يا بلد، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ قال لك هي كده، ما اريكم الا ما ارى. خلاص خلاص، هو حابب الشيعة يبقى لازم نحبهم، كريم يبقى لازم نكرههم، ده حلو يبقى حلو، ده وحش يبقى وحش، هي القضية كده. فهيقول اذهب يا اهل مصر وما ليهم لازمة، مش هيضلوا يعملوا حاجة غير بأمر سيادته، يبقى نجيب من الآخر. اذهب إلى، هو بس المفتاح في يده بس خلاص. يبقى اذهب إلى فرعون تلاقيها في سورة طه، هنا إلى فرعون وإيه؟ العصابة بقى، فرعون وإيه؟ وملئه احمد عز وفتح سرور وصفوت الشريف، خد بالك البطانه الفاشله اللي زيه دي اللي هم كانوا سارقين البلد ونهبلها، بس الكلام مع الناس دي، ودول لو انصلحوا كل البلد بيقول لك يا سلام ده موسى ده حلو، هتلاقي كل الناس بتقول موسى حلو. لكن عايز اقول لك برضو على قد ما القرطبي قال كده، اللي ان مصر الحمد لله رب العالمين لا تخلو من حق، وده هنشوفه بقى، لا تخلو من حق. صحيح بيأتي حكام يصادرون يعني حرية الرأي ويستبدون بالخلق، لكن هي لا تخلو من، والله لا تخلو من الحق إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فزي ما كان في علماء بتدفع الثمن وتقول كلمة الحق ويعذب ويسجن ويهان ويمتهن ويتخرب بيته وينكل بأولاده وهو إلى آخره، مفيش مشكلة، هنشوف برضه هيطلع من مصر ناس هيقولوا الفرحاو لا ضايق، هنشوف الكلام ده. إذن هي زي ما فيها حاكم وصادر أهلها، لكن هي لا تخلو من أهل الايه؟ من أهل الحق، اللي هم دايما بيدفعوا الثمن، اللي هم دايما بيدفعوا الثمن، قد يغفلوا عنهم الناس لكن بيدفعوا الثمن، بيدفعوا الثمن. فسبحان الله قال إلى فرعون ايه؟ وملئه. يبقى أنت هتاخد الآيات دي توريها لفرعون والملأ، الملأ احنا قلنا هم القوم الذين يملؤون العين مهابة، فليهم مهابة كده اللي هم البطانة، يا يبقى ماشي صفوة الشريف ولا تلاقيه في مكان حاجة بقى كده والدنيا حواليه وبن بن وبن بن، واخد بالك؟ ملأ ملأ ملأ اللي ربنا زلهم ان شاء الله الحمد لله، فيبقى ملأ. يبقى إلى فرعون ايه؟ وملئه. طيب ونخص دول ليه؟ قال والله ما هو بصلاحهم هينصلح الايه؟ هينصلح الناس. ولذلك دي بقى قاعده تاخدها في الدعوه، اما اروح ادعو بمن ابدا؟ ده السؤال بقى. لا ده كل مكان بقى بحسبه، يعني دي مش قاعده ثابته، لكن المهم ان يكون مدخلك المؤثرون اللي هياثروا في ايه؟ في الناس، مش كده ولا ايه؟ اللي هياثروا في الناس، اللي هياثروا في الناس. ليه؟ يعني انا لما دخلت السجن في 93 فكان في جماعة التكفير دول طبعا كل حاجة خد بادج على طول، كافر كافر كافر، ده برضه يعمل زي حسني، حسني ما توافقوش نخش السجن بتاع التكفير ده ما توافقوش يكفرك خلاص على طول كده يا انت معاه يا كافر. ودي مش مسألة مش كانت في 93 وبس, وفي آخر سنة 2010 ولا في سجن أبو زعبل كده برضه شوية عيال كده معايا موافق على رأيي لا مش موافق على رأيي, راح مطلعين قرار كفر الدكتور عبد الله بدر وأحذروه خلاص بقيت كافر. هي كده نفس المنطق ونفس المنهج القذر, واحد يسجنك ويفسد عليك دنياك والتاني يفسد عليك ايه عقيدتك يكفرك. فدخلت لقيت اخي كريم كان تعب نفسه او كل يوم يجيب اخ منهم وقعد يتكلم ايه يتكلم معاه, يقوم اللي قاعد قدامه ده يكاد ان يقتنع يقوم من عنده تاني يوم يرجع كما كان. فانا قلت له انت عامل زي اللي بيفحت في ميه ليه؟ لان انت جايب الديل, الديل ده بيقوم من عندك يسمع منك كلمتين يروح للراس يهدم له ما قلت, فهترجع عايش كل يوم تبتدي معاه منين؟ من جديد. فعليك بالرأس, فعليك ايه بالرأس ده اللي لو انت بقى نجح في انك توقعه هتوقع كل اللي ايه كل اللي وراه خلاص كل اللي وراه, لكن طول ما الرأس موجودة مش هتعرف تعمل حاجة, اللي هتعمله يهدهولك, اللي تعمله يهدهولك, اللي تعمله يهدهولك وهكذا. فعشان كده تعلم في مجال الدعوة, تعلم في مجال الايه الدعوة, ان انت اذا اردت ان تصل الى هدف ابدأ بمين, حدد اولا تبدأ بمين, ابدأ بمال, تعمل زي الايه الشاب الناصح اللي راح عشان يتجوز فما شاء الله كل ما يروح ما ياخدش هدية الخطيب ياخد هدية لحماته. طب ليه يا عم, طب اشمعنى حماك, يقول لك لا ده دلدول ملوش دعوة, هي دي الراس, هي دي اللي انا لو استوليت على مخا استوليت على البيت كله, الراجل ملوش لازمه. فعارف السكه منين, شوف عارف السكه منين, فانت تحدد الهدف, انا داعيه ابدا بمال بس. فالمساله في مصر كانت واضحه, ما اريكم الا ما ارى, خلاص الناس قرار وقرار فرعون والبطال الفاسده التي حوله. فنبدا بالايه بالراس بقى, تبدا بالراس, تبدا بالراس بقى الى فرعون ايه وملائه انهم كانوا قوما فاسقين. كلمه فسق معناها في اللغه كده الخروج عن حد الاعتدال, كل ما خرج عن حد الاعتدال بقى اسمه ايه فسق, فسق. طيب احيانا الفسق ياتي بمعنى الكفر, واحيانا الفسق ياتي بمعنى العصيان. لا مش كل فاسق كافر, ما احنا عندنا في المسلمين من هو فاسق وبنص القرآن والله إن جاءكم فاسق بنبأ, يبقى الكذاب فاسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون, يبقى اللي بيرمي بالزنا بغير بينة فاسق, لكن هو في النهاية ايه مسلم. فاحيانا تأتي بمعنى المعصية واحيانا تأتي بمعنى الايه الكفر, الكفر. ايه اللي يحدد المعنى, ايه اللي يحدد المعنى؟ الرقم واحد لو جاءت في مقابلة الاسلام, كلمة فسق جاءت في مقابلة الاسلام بقى معناها ايه الكفر, تاخد الضد بقى معناها الايه الكفر او الايمان, زي ما ربنا قال افمن كان مؤمنا كمن كان ايه فاسق, يبقى جت في مقابلة الايمان يبقى معناها الكفر. كذلك اذا حدد السياق, السياق اللي وردت فيه, السياق اللي وردت فيه. طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى الان يقول عن فرعون ما ليس السياق اللي معانا ده, انهم كانوا قوما فاسقين, تعطاها كفر ولا عصيان؟ طب شوف كان بيقول ايه, ما علمت لكم من اله غير, تعطاها ايه, تعطاها ايه, يبقى كفر, يبقى كفر. يبقى انهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن توحيد الله وبالطبع وعن طاعته, ما هو خلاص الكفر ده اس, يبقى عن توحيد الله وعن ايه وعن طاعته, وعن طاعته. يبقى تروحوا لفرعون جميل والملأ علشان دول كفر, يبقى ليكم منهج بقى الدعوة الى توحيد الله والى طاعته, الى توحيد الله والى طاعته. يبقى هو رسول له مهمة, مش رسول ده شرفية, لا ده الرسول ده يعني أكثر خلق الله تعرضا للأذى, تبقى عارف مهمة مش تشريفية، زي ما بنقول لإخواننا اللي دخلوا مجلس الشعب، ده مش دخلت مجلس الشعب عشان يتقال لي ايه سيادة النائب، لا يا اخويا، ده انت حملك ثقيل، ده مش تشريف، ده تكليف. ولذلك لما اقول للاخوه في العمليه في البيت وعايزينك تنزل، والله لو نزلت هتكتسع يا عم، انا دي مسؤوليه، انت فاكر ان انا هاخد شرف على صدري عشان يتقال يا ابني؟ مسؤوليه لما هكون مسؤول عن دايره، لو واحد فيها تعبان انا هتحاسب بين يدي الله، انا مش حمل ده، لا يا حبيبي، وانا كفايه عليا الدعوه، انا همي الدعوه، انا اقدر على البلاغ، لكن اتحمل هموم الناس او يضرب انسان وانا مسؤول عن المكان؟ دي مصيبه يا ابني، فده مش تشريف، ده تكليف، وتكليف صعب. اللي قال فيه ابو بكر لما تولى الخلافه: ايها الناس اعلموا انني لست بافضلكم ولكنني اثقلكم حملا. فلما بيجي النبي على قدر ما النبوه شرف وتشريف، لكنها تكليف صعب جدا. وذلك ربنا قال للنبي: إنا سنلقي عليك قولا إيه ثقيلا يا ابني، حمل تقيل والله، حمل تقيل والله، وأثقل حمل حمل الأنبياء ثم الدعاء، أثقل حمل. ليه؟ ليه؟ لا، لأنهم دائما يتصادمون مع أهواء الناس، دائما يتصادمون مع أهواء الناس، والمرء يحب ما يهوى، عايزك تبقى على هواه، فهو حامل دعوة، الدعوة دي هتقول لك لا أو غلط وحرام وإلى صح كده ولا إيه؟ فهيقيد هواك، فهتصادم معاه، وده اللي بيحدث، هيصادم معاه. بتوع الفن قايمين علينا ليه؟ ليه؟ ليه قايمين علينا؟ ما أنت خلاص أنت تخبط معاه فيما يهوى، فيما يهوى، فأنت أي داعية بيجي خلاص يعارض هوى الناس. والناس لا تحب من يوافق ايه هواها. ولذلك انا قلت لكم ده من قبل، ان حتى اللي بيجي يسالك يطمع، جاي طامع كده في ان تكون الاجابه منك على هواه، فلما تتصادم مع هواه بتبقى مشكله. ولذلك ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم انا في مسجد خالد بن الوليد لما جاءني احدهم وقال لي الاخوه دلوني عليك، وقال مش هيفتني غير الدكتور عبد الله. ماشي يا عم، انا عندي خمس عيال، انا ما زلتش عندك يا معلم، بس خد بالك بقى، انا عندي خمس عيال يعمل لي كده. طيب وبعدين انا بتنرفز كده فبطلق مراتي، فطلقتها فقالوا لي مش هينفع ترجعها تاني، وانا عندي خمس عيال واخد بالك، فما عادش هيلاقي قالوا لي غير حضرتك، يعني ان شاء الله يكون عندك 30 عيل ولا مال، فبسمع منه فسمعت. فقلت له يا اخي ربنا قال الطلاق مرتان، يبقى دي مرتين، واداك طلقه ثالثه، قال فامساك بمعروف او تسريح، ادي الثالثه باحسان، فليك ثلاث طلقات من اللي انت حكيته، حضرتك مطلق 30 طلقه، فمراتك دي حرمت عليك ما ينفعش. يا عم الشيخ انا عندي خمس عيال، يا عم وانا فاتح ملجا، انا مالي ما عندك خمس عيال، انا مالي، دي مشكلتي انا؟ يا دي مشكلتي انا؟ يا دي مش مشكلتي انا؟ انت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. قلت له انت ذكرتني بعبد الله بن عباس لما جاء الي رجل وقال طلقت امراتي عدد نجوم السماء. يا سلام، شوف الراجل كريم ازاي. فاريد حلا، قال يركب احدكم الحموقه ثم ياتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يصنع لك ابن عباس؟ انت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. وذلك الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هتلاقيها في سورة الطلاق، سورة الطلاق. فأنت ضيقت على نفسك واسعا، وجاي بقى عايزني أعمل إيه؟ أوسعهولك، أنا مش تارز يا عم الحاج، البنطلون مش ضايق هوسعه، لا أنا مش تارز، أنا مفت، وليه اللي بنقوله عن الله وعن الرسول؟ فخلاص، فمراتك مش هتنفع. إيه اللي حصل بقى؟ إذا أنا صدمته في هواه، هو جاء معتقدا أنني سأوافقه فيما يهوى، فما لقاش ده عندي، عارف هي الواقعة دي بتكرهني. طيب حاضر، راح ماشي، فقابل الأخ اللي أرسله قال لي وجالك واحد لحضرتك قال كذا كذا, قال لي قال اللي بعت انت حضرتك عملت له ايه؟ قلت له يا ابني فتيت وعملت له ايه؟ وضعت بوكس انا فتيت. قال ده مش طايق حضرتك, قال علي الطلاق برضو. لا احضر له ولا هسمعه. ليه؟ خلاص ما تدلوش على هوا, ما تدلوش على هوا. طب يا عم سيبك ان شاء الله مع انه حضر ولا سمع, ولا انا عندي هينقص. اللي عايز يجي اهله, مش عايز يجي هو حر, ما بقولش يجيب حد من بيت, ما يجيش ولا يسمع خلاص. وبقى كريه وماشي بقى كل ما يقابلهم يقول لهم ده متشدد كده وقيت يا يا. انا بقى رحت لواحد في الخزنداره, والله واقف بيقص على باب المسجد في الخزنداره كده, سالت شوف الدنيا وسط, قال لي استغفر الله استغفرت, قال لي هات 50 جنيه اديته, قال لي روح لما مراتك حلها في كنستين. اللي هتقول لي بقى الكشر والايتم ده خلاص. فبقى صاحبنا التاني ده ها هو اللي حلو. حلو ليه؟ ده السؤال بقى. حلو ليه؟ صارع في هواه. وبذلك انا قلت لكم ان النبي وهو حي عليه وعليه الصلاه والسلام ظهرت فتنه مسيلمه الكذاب وكان اتباعه كثر كثر. وانا قلت الكلام ده في حق عمرو خالد لما اقول لك الله انت بيسمعك كم واحد وشوف هو وراه كم واحد. طبعا اصحاب الهوى كثر, بيقعد يسمعوا 50,000 واحده مش هيجوا يسمعوني ابدا. ليه؟ اللي دخلت عليا وقالت لي يا ام كل عبد الله ايه رايك في البنطلون والحجاب اللي انا لابساه ده؟ هقول لها عايزه الضربه بالنار. لكن عمرو الاخت الفاضله اعملوا لها حفله, الاخت اتحجبت لبست استريتش خلاص بس خلاص. فبقى دين حلو, دين بيريح الناس. ايه المشكله بقى؟ فلازم يكون اتباعه كفر. فانا قلت طلع واحد خربان في وقتها وقال لك قله اللي بيسمعوا الناس دي وكثرة اللي بيسمعوا عمرو ده دليل على نجاحه وفشلهم. فقلت له ده كلام يقولوش غير واحد متخلف. ليه؟ لان اللي تابع مسيلمة في حياة النبي كثر, كانوا كتير جدا. ده دليل على ان النبي كان فشل ومسيلمة نجح. امال ايه القضية؟ ببساطة شديدة جدا زي ما قال ابن جرير الطبري وهو يحدث عن احد هؤلاء الذين كانوا من اتباع مسيلمة, لما تاب تاب الحمد لله ربنا تاب عليه وعرف الحق, فقال كده والله ما تبعت مسيلمة لأنه كان على حق, فوالله كنت أعلم أنه على باطل, ولكن ما تبعته إلا لأنه كان يسارع في هواي. محمد كان قافلها علينا, قول الخمرة يقول لك حرام, الزنا لا ما ينفعش. طب ما احنا عايزين خمرة وزنا, الله إيه اللي إيه المشكلة؟ ايه المشكله؟ انا شفت نفس الملك ده في التلفزيون لما جابوا واحد من اخواننا برضه اللي طالعين في المبادر الجديد دول اللي بيسموهم دعاء, وقعدوا قدامه الكلب المخرج اللي هو اسمه ايه يوسف ده اسمه ايه ها خالد يوسف ده, ومعاه واحد تاني. طبعا اتصل بيهم اخ اللي بيعتبروه متشدد زي حالاتنا, قال له الافلام اللي انت بتقدمها دي ما تنفعش والمشاهد السخنه واللي ولي واللي ولي واللي ولي. بعد ما قفل قال انا مش عارف دول بيكلموا باسم الدين ازاي, دول ما ينفعش يتكلموا في الدين. فلقعد قدامه قال بس وانت بقى راي حضرتك ايه؟ قال لا طبعا لازم ناخدهم واحده واحده وبالراحه ونديهم مساحه في حريه الابداع. قال هو ده بقى هو ده اللي من حقه يتكلم بقى في الدين. ليه؟ ليه الكلام جاي ايه؟ جاي على الهوا, جاي على الهوا. فهي موجه الدماغ مظبوطه على الهوا. اثقل واشق مهمة هي مهمة الأنبياء ثم الدعاء. ليه؟ يتصادمون مع الناس فيما يهوون. مشكلة الصدام مع الهوى بقى, ان هو بيبقى صاحب حق والتاني صاحب هوى, فلا بد ان يكون في صدام. وصعب نقل الناس او انك تثني المرء عن هواه, دي مسألة ايه؟ مسألة صعبة. ولذلك شوف النبي جعلها معيار للإيمان, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله يؤمن, اللي هو لن الا من كان, يعني مش كده كده على طول, هواه تبعا لما جئت به. مساله صعبه صعبه. فحمل ثقيل, فسيدنا موسى ذاهب بحمل ثقيل مفيش شك. والمساله بتزداد بقى ضراوه انه ذاهب لانسان عنيد هو تربى عنده ويعلمه, يبقى المساله بقت اصعب. فممكن الحمل اللي انا شايله حمل الدعوه ثقيل, لكن ممكن اكون رايح لناس قريبين, لكن لما بيبقوا اقفال بقى ده موضوع زي ما كنا ما بنشوف من امن الدولي ما تعرفش يعني. ولذلك كنت اقول لاخوه ما تتنازلوش انك انت في النهايه ضائع ضائع. اه والله يعني في اخوه كانت يقول لك ايه من باب التقيه مثلا يجي يسالني النصارى كفر ولا مش كفره يقول له مش كفر خلاص يعني بقول لك عشان اعدي. ما الصعيدي كان بيشوف الويل ويعذروا في هذا والله يعني سيدنا عمار نطق بكلمه الكفر ايه المشكله فيعذروا يعني بيتعمل فيهم الافاعيل فيضطر يقول كده. فكانوا يسالوني اقول ولا ما اقولش اقول له ما تقولش ليه اقول لي يا ابني انت مش عارفه انت في كل الحالات هتتبهدل فتتبهدل وانت قايل كلمه حق احسن في كل الحالات بتتبهدل لان انت بتتعامل مع حمار قاعد قدام حمار قاعد قدام فمش فاهم اي حاجه عن اي حاجه هو عاطي دماغه ان هو لازم يأذيك وانت متهم وانت وحش هو انت وحش. عشان كده قلت لكم زمان قلت لكم اخواننا اللي دخلوا برضه في القضيه دي النصارى كفره ولا مش كفره وكان معاهم اخ مدرس ودخل الاولان نصارى كفره لا ولا مش كفره قال له لا كفر ده كلام ما فيهوش كلام قال له كفره ما انتوا كده يلا دب علق واضرب وكهرب وكسر. فاللي بعد منه قال لك ده قال كفره دغدغ انجي نفسي بقى راح دغ ها صار ابني كفره ولا مش كفره قال له لا مش كفر. قال له مش كفر ازاي مش ربنا بيقول لك قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قال له انت اللي قلت قال له تعسر بسهل انا علقوا ابن الذين ده راح مضروب برضه والله يا اخونا المدرس اقسم بالله اسمه محمد مصلح وقال لي وقفت افكر اللي قال كفر اتضرب واللي قال مش كفر اتضرب طب انا اعمل معاه ابن 60 كلب ده هقول له ايه. فراح داخل قال له ايه النصارى يالا قال له مصريين يا باشا قال له انت هتعمل لي بتاع الوحده العربيه اضربوه. فمش هو انت في النهايه انت في كل حالات ضايع ضايع انت في كل وبقى زيه زي غيره برضه يعني الثلاثه قعدوا نفس المده وترموا في نفس السجن فلا ده نافع ولا ده نافع ولا ده يبقى تريح نفسك وتقول كلمه الحق ما هي النتيجه واحده بقى النتيجه واحده ما انت رايح رايح. فلما تبقى داخل وعارف ان انت تتعامل مع حمار دي مشكله تانية ده بيصعب عليك المسؤوليه. فسيدنا موسى نفس المنهج كده انه الدعوه في حد ذاتها حمل ثقيل وزاد ثقلها انه هيتعامل مع مين بقى مع فرعون. فلابد بقى ان يكون ليه مطالب يستعين بها يكون ليه مطالب يستعين بها. فماذا كانت مطالبه ده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك. انا قعدت معاك ساعه بالظبط مع ان انا حاطط في دماغي ان انا مش هقعد ربع ساعه واشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم بارك الله لك. لا مش رايح مش رايح مش رايح اروح فين يا ابني كويس ان انا جيت لك.